بالنسبة لكل نوع كفر به صاحب الموضوع. هنا قلنا إن هناك حقيقة شرعية وهي أن كل كفر هو شرك. وهذا السياق الذي نقلناه لكم أكثر دليل على ذلك. وعلى هذا فلا يصح التوفيق بين الآية السابقة الذكر إن الله لا يخلع أن يشرك به وبين هذا الحديث عن الرب الذي حكيناه آنفا. ذلك لأن معنى الآية بعد هذا الشرح هو إن الله لا يغفر أن يفعل عملية. الحمد لله رب العالمين. هناك من الأسئلة سؤال: عندما قرأت كتابكم الآيات البينات الذي حفظتموه الآيات البينات لعدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات وجدت اختلافا بين هذا العنوان والعنوان المذكور في الداخل وهو الآيات البينات لعدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، فهل هناك مقصود من الاختلاف اللفظي أيضا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.